كريم وجليل بشر الدنيا وإن داعي هادي البشرية في كل حرف ثوان بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا قرآن كريم وجليل بشر الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكملين مع بعض قصة سيدنا موسى. خرج سيدنا موسى من مصر، خرج في يوم وليلة، وصل إلى مدين. امبارح شفنا اليوم الأولاني لسيدنا موسى في مدين، يوم قضاه لغاية ما سقى للبنتين. هيحصل إيه النهاردة؟ إحنا ما زلنا بنكمل من مشهد امبارح، لكن حلقة النهاردة هتكمل 10 سنين بتوع مدين، وهتكمل من مطرح ما وقفنا امبارح. هو وقفنا امبارح فين؟ انه سقى للبنتين. وفاكرين احنا امبارح كنا بنصور في مدين فين؟ كنا بنصور في مدين عند البئر. هيتخرج سيدنا موسى خطوتين بعد ما سقى للبنتين، والبنتين انصرفوا، ويجلس في ظل شجرة زي ما القرآن قال، ثم تولى الى الظل بعد ما سقى على طول. احنا النهاردة بنفتح حلقتنا بان احنا هنروح للظل. ظل ايه؟ ظل شجرة جنب البئر اللي سقى ليه البنتين. ونكمل احداث حلقتنا النهاردة زي ما عملناها امبارح كلها في مدين، نكمل النهاردة برضو في مدين في نفس مواقع الاحداث اللي كان فيها سيدنا موسى، ونعيش مع سيدنا موسى هيحصل ايه. تعالوا نروح نذهب الى مدين بجوار البئر تحت ظل شجرة عشان نكمل الاحداث مع بعض. تعالوا بينا نروح على مدين. ورجع سيدنا موسى تاني وحيد في هذا المكان، انصب الناس وعادت البنات وما لقاش حتة يجلس فيها، يمكن دي اقرب شجرة للبير، جلس في ظلها. وانا عايزك تتخيل حالته. خلي بالك، ده حبيب الله سبحانه وتعالى، ده حبيب الرحمن، ده اللي ربنا قال عليه وألقيت عليك محبة مني. على فكرة يا جماعة، سيدنا موسى في حالته دي وهو يشعر بالوحدة، وهو شاعر ان الدنيا كلها اتغيرت عليه في لحظة، وهو في هذا المكان، لازم تفتكر ان ده حبيب الله، ده اللي ربنا زي ما بقولك قال عليه وألقيت عليك محبة مني. لا يمكن تشوفه لما تحبه. يعني انا عايزك تتخيل لما تشوف سيدنا موسى يوم القيامة، اول ما تشوفه ترمومتر ايمانك، ترمومتر ان انت دليل انك من المؤمنين. لا يحبه الا مؤمن، اما الظالمين فما يحسوش ناحيته باي شيء، لان هو عدو الظالمين وهو نصير الضعفاء. كل مؤمن يشوفه يحبه يوم القيامه. يعني هتيجي يوم القيامه اول ما تشوف سيدنا موسى لو حبيته، ده من دلائل ايمانك. لو ما حسيتش، فتخيل مع ذلك هذا سيدنا موسى حبيب الرحمن اللي بعد شويه هيبقى كليم الله اللي يفوز بهذه المنزله. الان هو وحيد في هذه الصحراء. تخيلوا الصحراء دي كده، ما فيش فيها انيس ولا جليس ولا بشر، يعني غير مأهولة بالسكان الان، فما بالكم من 3000 سنة كانت عاملة ازاي. سيدنا موسى راح في ظل الشجرة، وتحس راح في ظل الشجرة بجسده، وراح في ظل رحمة ربنا بروحه وقلبه. ملوش مكان، فذهب يجلس تحت هذه الشجرة. وعايزك تتخيل حالته ولسانه بيقول هذا الدعاء، لقى نفسه بيقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ممكن تحس هذا الدعاء، ممكن تكتبه وتقوله لما تكون حاسس بضعف في حياتك، ممكن تستخدمه، ممكن تيجي نقف عند هذا الدعاء شوية ونحس بيه. تعالوا نعيش معاه شوية ونجلس في ظل الشجرة ونعيش تحتها كأن سيدنا موسى كان قاعد هناك. وتخيلوا في ضعفه في حاله وهو قاعد هناك. تعالوا نعيش معاه شوية. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خلي بالكم يا جماعة، ده مش أول دعاء. تعالوا نعيش مع القرآن، يعني تعالوا نعيش مع القرآن ونحب القرآن. سورة القصص، سورة القصص اللي بتحكي قصة موسى، زي ما بقولك من أول الآية 15 لغاية الآية 21 أو لغاية الآية 23، عارف في كام دعاء؟ حوالي 5 أدعية في 6 آيات. 5 أدعية. شوف كل حركة لسيدنا سيدنا موسى وراها دعاء. ها قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب لما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. قال ربي الآية اللي بعديها بعد شوية قال ربي نجني من القوم الظالمين. بعدها عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وبعديها كان دعاء. وبعدين دلوقتي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. في كل خطوة دعاء. وأقول لك حاجة وكل الدعوات استجابت. قال رب اغفر لي فغفر له. قال ربي نجني من القوم الظالمين اهو جاء لمدين وعسى ربي ان يهديني سواء السبيل. وصل وقالوا يوصل في الطريق لغايه ما وصل الى مدين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير هتستجاب ايضا. يا اخوانا ادعوا يا شباب يا نساء يا رجال. الدعاء الدعاء في كل خطوه في حياتك في كل ازمه في حياتك في كل غم وهم في كل احتياج في حياتك الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه يقول يا رب يا رب ثم يردهما صفرا خائبتين. ربنا يستحي. واحد من العباد بيقولوا له كيف عرفت الله؟ فقال عرفت الله بإجابته الدعاء. ما ردني أبدا عمره ما ردني. فعرفت تعرفوا إزاي؟ تعرفوا بإجابته لدعاء بإجابته الدعاء. وإيه وتقولوا يا جماعة يعني يا عم يعني ما هو ربنا عارف بحالي ليه أدعي؟ ما هو ربنا عارف كل حاجة. أبدا والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يسأل الله يغضب عليه. هو يحب يسمع صوتك يحب يشوف إيديك مرفوعة إليه. شوف بني إسرائيل بعد ما سيدنا موسى بقى نبي بيقولوا له لما ندعو الله وهو أعلم بحالنا. فرد عليهم سيدنا موسى رد جميل جدا. قال يا رب سيدنا موسى سأل ربنا قال يا رب بني إسرائيل يسألونك لما يدعوك وأنت أعلم بحالهم. فأوحى إليه الله يا موسى إني أعلم بحالهم ولكني أحب أن أسمع ضجيج دعاء عبادي في الدعاء حتى إذا رفعوا أكفهم بين يدي وتوسلوا إلي كنت لهم أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. كان يعيش قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوفوا كلمة فقير دي وتخيلوا هو قاعد في ظل هذه الشجرة وهو بيقول له يا رب أنا فقير أنا بلا مأوى أنا بلا أهل أنا عدت فقير يا رب أنا ليس لي أحد أنا كنت يا الأمير موسى ابن القصر الأمس قاعد في ظل شجرة في هذه الصحراء الواسعة أمام هذا البير وبيقول له يا رب أنا فقير. تحسه بإيه؟ تحسه أن سيدنا موسى رايح لربنا بضعفه بذله. على فكرة يا جماعة دي أحلى عبادة والله أحلى عبادة. إيه أحلى عبادة؟ يوم ما تروح لربنا بنفسنا بضعف بذل. روح له بفقرك يمدك بغناه والله. روح له بضعفك يمدك بقوته. روح له بذلك يمدك بعزه. قل له يا قوي أهو سيدنا موسى يعني هو سيدنا موسى بيقول هذا المعنى وهو بيقول له فقير. قل له يا قوي من للضعيف إلا أنت. قل له يا غني من للفقير إلا أنت. قل له يا عزيز من للذليل إلا أنت. روح له. أحد العلماء بيقول طرقت الأبواب إلى الله فوجدتها ملأة فطرقت باب الذل خبطت على ربنا من باب الضعف والمسكنة فوجدته فارغا محدش يروح لربنا من الباب ده فدخلت وقلت لكم هلموا. خلي بالكم الكلمتين اللي قالهم سيدنا موسى. أحيانا على فكرة تقول دعاء صغير يكون الدعاء ده يفتح لك عند ربنا أبواب كبيرة تقوله بس تقوله بصدق. سيدنا موسى وهو مستشعر الذل إلى الله أحلى عبادة تدخل بها على ربنا بيقول له يا رب أنا فقير أنا فقير. على فكرة الدعاء ده من اللي أهل سيدنا موسى يبقى كلمه الله. هتقول لي إزاي؟ لما سيدنا موسى ربنا كلمه فقال له يا موسى أتدري لما اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي؟ أنت عارف لما اصطفيتك يا موسى؟ فقال لا يا رب. فقال له الله يا موسى إني قلبت عبادي في زمانك ظهرا وبطنا قلبت عبادي كلهم فلم أجد نفسا أذل لي منك. لقيتك أكثر نفس متذللة إلي فأحببت أن أرفعك بين عبادي بذلك لي. شفت حالة سيدنا موسى. بس لاحظ كمان حاجة في ترتيب الدعاء حلوة قوي. رب إني لما أنزلت إلي من خير. مش بقول لكم احفظوا هذا الدعاء وعيشوا معايا يا جماعه وادعوه ادعوه فقروا مش مجرد تجديد كلام. حسوا زي سيدنا موسى ما حسوا رب اني لما انزلت الي من خير. حط كلمه الخير قبل ما يقول له انا فقير. يعني ايه؟ قبل ما يقول له يا رب انا محتاج وتعبان الاول قال له خيرك عليا كتير ذكر خير ربنا عليه. الناس يا جماعه لما بتتزنق اول ما تيجي تدعي تقول يا رب انا عندي مشاكل كذا ويجدني كذا. سيدنا موسى ما ابتداش كده. الاول ده انت خيرك علي كتير، رب اني لما انزلت الي من خير، ده انت انقذتني من الذبح وانا رضيع وردتني الى امي وعملت معايا وخيرك علي كتير، بس انا دلوقتي فقير. نفسية سيدنا موسى وهو قاعد هنا تحس انه مش واخد. خلي بالك ده من 3 أيام كان الامير موسى، النهارده مش لاقي ياكل. دعاء مع تذلل اثناء الدعاء مع ذكر انك تبدا تقول له ده انت اعطتني واعطتني، وقبل ما تقول شكوى جربه جربه، رب اني ما انزلت الي من خير فقير، بالتركيبة الدعاء ده. وكانت نتيجته ايه؟ فجاءته احداهما، هو لسه مكانه. تخيل، ما هو ما فيش حته يروحها، ما هو مالوش الا ظل الشجره دي، يعني المكان اللي هو فيه ده هو ده مأواه وبيته، ما عندوش حته ثانيه، وهو في هذا المكان. فاذا بالفتاه تاتيه بسرعه، فجاءته والفاء للسرعه، ما لحقش يعني، يا دوب دعا الدعاء. فاذا بالفتاه رجع اجابه الدعاء فورا، ان ابي يدعوك، ابويا يدعوك الى عزومه، تعالى تاكل عندنا، ابويا يدعوك. يا شفتوا يا جماعه نصرة الضعيف عامله ازاي؟ في اقل من نص ساعه هو لسه عند البير هناك، ده مفيش خطوتين من هنا كان اكرم البنت، مفيش خطوتين وجه قاعد في الظل هنا. تعالى يا موسى الى الاستقرار والطعام والمأوى والسكن، وبعد كده الجواز كمان. في ايه؟ في نص ساعه شهامه سقلهم، فربنا اعطاله. بص يا جماعه هقول لكم على حاجه، في قانون اسمه قانون الارتداد. يعني ايه قانون الارتداد؟ قانون الارتداد معناه سيدنا جبريل علمه للنبي. قانون الارتداد اللي سيدنا جبريل علمه للنبي بيقول له يا محمد اعمل ما شئت فانك مجزي به، فانك مجازى عليه. قانون الارتداد، تعمل الخير لازم يرجع لك، تتصدق لازم ترجع لك فلوسك واكثر اضعاف مضاعفه، تكرم ضعيف لازم يترد لك خير وبركه عليك وعلى اهلك، تقف جنب منتين زي سيدنا موسى وتقعد في الظل يقولك لغايه عندك يقول لك اتفضل الى المأوى والسكن و و و و ثم الزواج بعد ذلك. جرب قانون الارتداد، على فكره ده قانون في الحياه كله، شوفوا في كل الدنيا مش بس في الخير. ازاي؟ الدوره الدمويه تبدا من القلب يضخ الدم، لازم يرجع له الدم تاني. دوره الماء، السماء تنزل المطر على الارض، لازم تتبخر وترجع لها تاني. ده قانون في الحياه، تعمل الخير لازم يرجع لك، لازم يترد لك. يلا يا جماعه اشتغلوا، وكل واحد يقلد سيدنا موسى. حط سيدنا موسى قدامك نصير الضعفاء، وقول هقلده، وقول هنصر الضعيف. طب هي جاءته ازاي؟ هو ايه اللي حصل؟ هما البنتين خدوا الغنم ورجعوا الى ابوهم، رجعوا لابوهم، ابوهم استغرب اول مره يرجعوا من سقي الغنم بسرعه، عاده بيتاخروا وبيجوا بعد ساعات طويله لان بيسقوا اخر ناس بعد ما الاقوياء يسقوا، لكن المره دي رجعوا بسرعه. وتعجب الاب الشيخ الكبير وسالهم ايه اللي رجعكم بسرعه؟ سالوا له شاب عجيب قوي في الـ30 من عمره، لابس ملابس مش من لبس اهل البلد دي، لابس ملابس المصريين، قوي قوه غير عاديه، رفع الصخرة لوحده، سهل جدا، ما طلبش مننا أجر ولا وقف يتكلم معانا، سألنا وتولى في ظل شجرة ثم تولى إلى الظل. الشيخ الكبير عنده فراسة، حس إن الإنسان ده ما يتعوضش، وكمان عنده شهامة. إذا كان موسى أكرم عليه السلام أكرم البنتين، فالراجل ده مش أقل شهامة من سيدنا موسى، ويبعت بنته روح دهنوني زي ما أكرمته لازم أكرمه. فجاءته إحداهما، فجاءته بسرعة، فجاءته إحداهما. بس شوف حلاوة القرآن وهو بيوصف، شوفوا معايا الآية 25 وشوفوا حلاوة القرآن وهو بيوصف مجيء البنت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أبويا بيدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. بس الجميل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، كلمة استحياء مبالغة في الحياء، من أحلى صفات المرأة إنها تكون حية، وربنا بيسجل الصفة دي في البنت دي اللي هتبقى زوجة موسى بعد شوية في منتهى الحياء. مشيتها فيها حياء. وبعدين شوفوا حلاوه القران، تمشي على استحياء كان الحياء دون سجاده مفروضه في الصحراء وهي ماشيه عليها، ماشيه فوق الحياء، تمشي على استحياء وممكن تقف وتقول فجاءته احداهما تمشي، وبعدين تقوم قايل ايه على استحياء قالت، فهي بتمشي على استحياء وبتتكلم على استحياء والارض مبسوطه حياء. ايه البنات دون؟ خليني اقول لكم حاجه يا بنات، وخليني اقول لكم حاجه يا شباب، يا شباب اوعى تتجوز بنت مش حقيقيه، اوعى تعمل كده. اتجوز بنت زي، اتجوز امراه زي اللي هيتجوزها سيدنا موسى دلوقتي، كل اول صفه زوجه موسى حقيقيه. اتجوز واحده زي دي، خلي بالك. وانتوا خلي بالكم يا بنات، انت عارفين اوعى تقولي خليني ابقى منفتحه وغوشه والبس عريان علشان الشباب يتجوزوني علشان اسهل جوازي، ابدا. انت عارفه الشباب بيقولوا ايه؟ الشباب بيقولوا والله العظيم بينهم وبين بعض بيقولوا على البنات كده، بيقولوا دي للزفاف ودي للجواز، بيقولوا دي للفن ودي حيية دي للجواز. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وشوفوا من حيائها ما قالتلوش تعالى كل عندنا، لانها هتقوله تعالى كل عندنا فيتخض انت يعني، فتقوله لا لا لا ده اقصد بابا، لا لا لا على طول اول ما ابتدت ان ابي، ما هي ما اتكلمتش، هو بابا اللي بيقول ان ابي يدعوك ليجزيك، يا احنا عايزين نكرمك عشان الشهامة، عشان النصرة الضعيف اللي انت عملتها، احنا كمان كرمة واحنا كمان شهمة، ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. تفضل عندنا، جاء الفرج سيدنا موسى. خلي بالكم في هنا حاجة لطيفة قوي، ممكن سيدنا موسى يقول لها مش انا واحد تاني، يقول لها ايه مش انا اللي اخد اجر على ان انا او اجازه على الشهامه بتاعتي، انا اسف انت ما تعرفيش انا مين. لا سيدنا موسى راح ليه؟ سيدنا موسى بيتعامل مع وضعه الجديد بمرونه. سيدنا موسى عارف ان هو ما عادش الامير موسى وراضي بقضاء الله، وبيتعامل مع وضعه الجديد. يا سلام، ناس كتير على فكره مفتقده المرونه. شوف طول ما احنا ماشيين مع القران ومع قصه موسى كل كلمه وراها معنى ووراها درس وراها خبره للحياه، وهي قصه سيدنا موسى كده، عشان كده هي اطول قصه في القران مليانه خبرات للحياه. ودخل على السيف، فلما جاءه وقص عليه القصص، حكى له كل حاجه من مولده بفرعون، عمل معاه ايه، انه تربى في سيره فرعون، ان هو وقف جنب بني اسرائيل مصر الضعيف، ان دي قصه حياته، ان هو وقف جنب الراجل الضعيف فقتل الراجل غصب عنه ففرعون دور عليه وكان عايز يقتله، فحكى له القصه من الالف للياء. فلما جاءه وقص عليه القصص، اول كلمه قالها له الشيخ ايه؟ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. خلي بالكو، سيدنا موسى كان محتاج ياكل ويشرب، لكن كان محتاج اكتر من كده الامان. هو بقاله 8 ايام مش عارف نجا من فرعون ولا لا. اول كلمه سمعها في مدين لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لاحظ معايا ملحوظه جميله قوي، هو اخر كلمه قالها ايه وهو طالع من مصر؟ شوفوا الايه كام؟ الايه 21، قال رب نجني من القوم الظالمين. فالراجل قال له نفس الكلام، قال نجوت من القوم الظالمين. تخيل ايه قيمتها؟ انت عارف لما تدعي دعوه فتحصل زي ما دعيت بالظبط وتلاقيها حصلت بعد ايام زي ما انت قلت حصلت؟ يعني سيدنا موسى قال ربي نجني من القوم الظالمين، فلقى الراجل بيقول له الكلمه اللي هو عمال يقولها 8 ايام، نجوت من القوم الظالمين، كان ربنا بيقول له انا سمعتك يا موسى، انا سمعتك يا عبدي. يا جماعه ادعوا ادعوا، الدعاء مستجاب، ادعوا انصروا المظلوم، قانون الارتداد هيرجع لك الخير تاني. يا جماعه تذللوا الى الله، شوفوا الدروس اللي عمالين، يا جماعه خلي الذل يملأك، يا رب انا فقير لان انا ماليش غيرك. شوفوا العطاء اللي عمال يجيله. لاحظ معايا ملحوظه جميله جدا، ايه؟ قانون احفظه، بين العسر واليسر دقائق، بين الكرب والفرج شبر واحد. ازاي؟ سيدنا موسى من دقايق بلا مأوى بلا طعام بلا عمل بلا شغل بلا عائلة بلا أمان، بعد دقايق ساعة بدل في ايه في نص ساعة بنت راحت وجت فجاءته احداهما هيرجع له الاهل والسكن. والله يا جماعة بين العسر واليسر دقائق، فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. بين بني اسرائيل وسيدنا موسى وهم قدام البحر وفرعون وراهم، وبين ان البحر يتفتح وينجو، رمي عصاه، يرمي عصايته ينجو. بين ام موسى الملهوفة على ابنها اللي كان هيتذبح من فرعون، وبين ان هو يرجع لها في حضنها نص يوم. بين العسر واليسر، خلي عندكم حسن ظن بالله، بين العسر واليسر شبر صغير، بسرعة العسر يتقلب يسر. عندك ثقة في الله كده؟ والله لو كان العسر، لو كان الكرب، لو كانت الشدة في صخرة محفورة جوه جبل، لجه اليسر بفضل ربنا وطلعها. ربنا سبحانه وتعالى كريم وعند ظن عباده، بس انت ورّي ربنا من نفسك تذلل ودعاء ولجوء. دون سيدنا موسى ودي اللقطات، وتبدأ حياة جديدة من ظل الشجرة اللي احنا عايشين فيها، من الكرب والغم، من الألم، من التذلل إلى الله والدعاء للفرج واليسر بإيه؟ بنصر الضعيف. تعالوا نكمل بقية حياتنا. قرآن كريم وجل البشر والجن. سيعيش سيدنا موسى 10 سنين من سن 30 سنة إلى سن 40 سنة في هذا المكان، وهو بدأ يقرب من هذه العائلة اللي هم بقوا أهله، وبدأ يتعرف عليهم، وبدأ يكون قريب من الشيخ، وبدأ الشيخ دون يكون أنيس لي وصديق لي، وبدأت المودة تزيد. وإذا بالفتاة هذه البنت الحيية وفي نفس الوقت القوية براعية غنم، وعلى فكرة بنات قليلين اللي يعرفوا يجمعوا بين الصفتين، تلاقيها حية وما بتعرفش تتحرك في الدنيا ورسكوتة كده ومنكسرة، او تلاقيها قوية وناشفة وما عندهاش حنية. البنت دي تجمع الاثنين، حية وقوية راعية غنم، لكنها كمان عاقلة جدا ونضجة جدا وفاهمة دنيا. اذا بالفتاة تطرح فكرة ما حدش فكر فيها، يا ابت استأجره، ما تيجي نشتغل عندنا. يشتغل عندنا ايه؟ يرعى الغنم. معقولة؟ معقولة ابن فرعون، معقولة ابن القصر يعيش هنا يرعى الغنم دول؟ هيقدر؟ هيقدر؟ الفتاة قالت يا أبت استأجره، خليه يشتغل عندنا، احنا تعبنا من رعي الغنم، خليه يشتغل، إن خير من استأجرته. وقالت له الآية الجميلة جدا، إن خير من استأجرته القوي الأمين. وسألها أبوها، عرفت مين إنه قوي أمين؟ قالت له عرفت إنه قوي لأنه شال الصخرة لوحده. وعرفت أمانته بمين؟ يا جماعة البنت تعرف أمانة الراجل من لفتة عينه، إذا كان أمين عليها ولا لأ. هي شافت أمانة. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرته القوي الأمين. الفتاة دي فاهمة دنيا، على فكرة دي جمعت صفات الموظف الكفء، يعني لما تيجي تدور على واحد تشغله اسمع كلام هذه الفتاة، قوي، كفء، أمين، ما يفرقش، جمعت صفات اللي احنا بنقعد ندور عليها، والصفات دي غالية قوي. والله يا ترى يا مسلمين يا شباب، فيكم ناس كتيرة قوي أمين يا خسارة قليلين؟ أنا آسف إن أنا بقول كده، هتولي الناس دول اللي يعرف في نفسه قوي أمين يقول لنا عليه، هم دول اللي يعزوا الإسلام وينصروا الإسلام. الفتاة دي يقول لك من أكثر الناس خراسة، قالت له هو ده يا بابا، ده ما يسويش، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لكن الشيخ عنده حرج، معقولة نعرض على أمير مصر يشتغل عندنا راعي غنم بالأجرة؟ معقولة يقبل ويعيش في الصحراء دي يرعى الغنم، والصحراء اللي فيها عقارب وحيات، ويتلدغ مرة وعقرب يقرصه مرة، ابن القصر هيقبل؟ لو انت مكان سيدنا موسى تقبل ولا ما تقبلش؟ يعني فكر كده وقول لي، لو انت مكانه، لو انت سيدنا موسى في الموقف ده تقبل؟ اقول لكم الشباب دلوقتي بيقولوا ايه؟ انا افضل في بطالة ولا اني اشتغل؟ انا لا، ده انا درست واشتغلت، ده انا اتعلمت تعليم، ده انا درست في الحتة الفلانية، وبعدين ده مش المرتب اللي انا اقبل بيه، انا لازم اقبل قبل سيدنا موسى. ليه قبلت يا سيدنا موسى؟ قيمة العمل. البطالة لا، اشتغل. نبي شخصية سهلة، شخصية مستعدة تتعامل مع الحياة لما تعلى ولما تنزل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول أتاني جبريل فخيرني بين أن أكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، فاخترت أن أكون عبدا نبيا. أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. الدنيا كده والأنبياء كده وسيدنا محمد كده وسيدنا موسى كده. لما الدنيا تتقلب عليك حيبان معدنك وحيبان انت ساخط على ربنا ولا راضي. احيانا مش هتقول انت ساخط ولا راضي، لكن من تصرفاتك. تصرفاتك ايه يا سيدنا موسى؟ راضي. ايه الدليل؟ ابن عشان قيمة العمل. بس شوفوا بقى ايه، مش الآية بتقول ولتصنع على عيني؟ انا بحب الآية دي قوي يا جماعة. احنا في طول رمضان بنقعد نقول يا رب ارضى عنينا ليلة واحدة، مش كده؟ يا رب انظر لنا بعين الرضا ولو ساعة واحدة. لكن تخيلوا بقى سيدنا موسى عمره كله لتصنع على عيني. هيصنع على عين ربنا ازاي؟ عيش في الصحراء يا سيدنا موسى، عيش في وسط الغنم هنا، ايه اللي هيحصل؟ لا بقى خبرات حياه، خلي بالكم خبرات رهيبه. ثلاث بيئات لغايه دلوقتي. يعني ايه؟ ده عاش في القصور، وعاش في وسط بني اسرائيل الضعفاء الفقراء، وعاش في وسط البدو والصحراء. ثلاث بيئات، ثلاث اعراق وجنسيات. سيدنا موسى مش عنصري، سيدنا موسى منفتح متعايش مع كل الجنسيات. ايه اللي خلاكم يا بني اسرائيل تنسوا نبيكم؟ تنسوا انه مش عنصري؟ جبتوا منين العنصرية؟ سيدنا موسى ثلاث أعراق، ثلاث جنسيات، ثلاث بيئات مختلفة، ثلاث لغات. خلي بالك سيدنا موسى دلوقتي معاه ثلاث لغات، معاه العبرية لغة بني إسرائيل، ومعاه الهيروغليفية لغة المصريين القدماء، ومعاه العربية. أهل مدين عرب. سيدنا موسى عاش في وسط العرب واندمج في وسط العرب 10 سنين. ياه، هيعيش سيدنا موسى هنا 10 سنين وقبل، وهياخد كمية خبرات ولتصنع على عيني. لا، وحاجة تانية كمان مهم ان هو يبقى موجود هنا، اعرف الصحراء يا سيدنا موسى. ليه اعرف الصحراء؟ انت هتعيش فيها مع بني اسرائيل 15 سنة. لازم بني اسرائيل لقوا قائد مش متردد في معرفة الصحراء. ده هم بني اسرائيل ممكن يتلووا ويتركوا اي حد يقودهم لو شكوا لحظة من حد يقودهم. يا موسى انت خبير بالصحراء اكتر منهم، ده هم هينبهروا لما يرجعوا للصحراء تاني، ويمكن يرجعوا لنفس الاماكن. على فكره سيدنا موسى رجع لاماكن قريبه من مدين اللي احنا بنصور فيها الان. لازم يلاقوا سيدنا موسى خبير في الصحراء، عشان كده ربنا هيقعده هنا 10 سنين. لا، وحاجه تانيه، يا سيدنا موسى عيش كمواطن عادي. هو كان من شويه يقول يا رب انا ذليل بين يديك. انزل يا سيدنا موسى، انزل للناس الغلابه. لو فضلت ابن القصر مش هينفع تقود بني اسرائيل. انزل عشان لما ترجع لبني اسرائيل تعرف تقعد معاهم على الطبليه وتاكل معاهم خس وجزر وفجل وبصل، عشان تعرف تعيش مع الغلابه. انزل، انزل عيش مواطن عادي مش امير. لا، وحاجه تانيه كمان مهم، ان هو كده اتعب يا سيدنا موسى، وكل من عجق جبينك واسقع وشوف ازاي لقمه العيش، عشان دي خبرات كبيره بتيجي في الحياه. كل ده، كل ده هيتعلمه، هيتعلمه سيدنا موسى في 10 سنين. لا، وهيتعلم حاجه تانية، الصحراء، السماء، السكون. شوفوا وانا ساكت دلوقتي مفيش غير حركه الماعز البطيئه. هو كان عايش في صخب المدينه وضوضاء المدينه. تعال لنوع جديد من العباده. عباده ايه؟ عباده التفكر. الله على العباده دي، محرومين احنا منها في المدن. اخرجوا مره للبر يا اهل الخليج، اخرجوا للبر يا اهل مصر، اخرج في يوم بعيدا عن ضوضاء المدينه، عيش مع ربنا لوحدك، تفكر في خلق الله. في رمضان العباده دي حلوه قوي. خلي بالكم العباده دي 10 سنين لسيدنا موسى عشان يبقى نبي، والعباده دي التفكر 10 سنين لسيدنا محمد في غار حراء عشان يبقى نبي. النبي قعد في غار حراء وصورنا فيه، وسيدنا موسى قعد هنا وصورنا فيها، ولعل ربنا جابنا للحتتين. في خطى الحديد صورنا هناك، وفي مدين صورنا هنا، عشان نفتكر عباده التفكر. بالله عليك يا جماعه، احيانا تفكر ساعه خير من عباده سنه. دي العباده اللي بتاهل الانبياء يبقوا انبياء. اعبدوا ربنا بالعباده دي، عباده التفكر والخشوع وانك تعيش مع ربنا. سيدنا موسى تعلم في مصر ايه؟ الحياه العمليه والعلم والتفكير وحياه القصور والبروتوكولات والتعامل مع الملوك وعدم الرهبه من فرعون، ما بيخافش من فرعون. طب وتعلم هنا ايه؟ الزهد، التفكر، الهدوء النفسي. يا سلام، كل ده بيجسده ايه واحده وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. والله يا جماعة أقول لكم حاجة، أنا مشتاقة أقابل سيدنا موسى، بحبه قوي. أنا وأنا بحضر البرنامج ده أنا حسيت بيه قوي. أصل خلي بالكم أنا بحبه عشان بحب القرآن، ده تلت القرآن سيدنا موسى، والصحابة كانوا بيحبوه قوي ويستشهدوا بكلامه كتير قوي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تفضلوني على موسى. النبي كأن النبي خايف إن إحنا نقول ما هو سيدنا محمد نبينا وسيدنا موسى مش نبينا. لا، لا تفضلوني على موسى، لا تخيروني على موسى. وبعدين يقول لك حديث عجيب قوي، فإن أفيق يوم القيامة من الصعقة، ما إحنا كلنا هنصعق يوم، فأول من يفيق، فالنبي بيقول لك فأنا أول من أفيق يوم القيامة فأجد موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش يدعو الله عز وجل، لا أدري أفاق قبلي، مش عارف هو أفاق قبلي ولا هذه يوم صعق. هنشوفها في حلقات قادمة. يا ما أنا كده سيدنا موسى، والله على تواضعك يا رسول الله وانت بتقول لا تفضلوني على موسى، واحنا نعلم انك خير خلق الله، انا سيد ولد ادم ولا فخ، لكن عند موسى اوعوا تعملوا عنصرية وتفرقوا بيني وبين موسى، هيعيش هنا عرب الاب، عايزينك تشتغل عندنا راعي غنم لمدة 10 سنين. لكن الاب، يا سلام على الاب، الاب حساس وذكي. ازاي الاب حس ان بنته الحية المؤدبة بتتكلم عن سيدنا موسى بشيء فيه مدح قوي امين؟ الاب اللي فاهم بنته، الاب الصديق، يا ريت عندنا اباء، اللي حاسس باحتياجات بنته، اللي حاسس ان بنته بتظهر كلمات رقيقه مؤدبه نظيفه في اعجابها بهذا الشاب. فكر الاب فكره، طب وليه ما اتجوزش بنتي؟ الاب حاسس بنته، يا اباء يا ترى انت حاسس بنتك؟ بنتك كبرت لازم تحس بيها، بنتك ما عادتش طفله. سيدنا موسى هيدخل البيت ويعيش البيت، فإذا بالأب يعرض على سيدنا موسى، يعرض عليه إيه؟ فكرة الجواز. يا سيدنا موسى كل الخير هيجي لك الآن، يعرض عليه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تشتغل عندي 8 حجج 8 سنين، فإن أتممت 10، لو كملت 10 سنين فمن عندك، يبقى كتر خيرك. وحيوافق سيدنا موسى على الجواز. ايه ده، هو سيدنا موسى عنده كم سنة؟ عنده 30 سنة دلوقتي. ايه ده، هو لسه ما اتجوزش؟ انت عايز تقول لي ان امير مصر ابن فرعون ما اتجوزش لغاية سن 30؟ يا عم ده امراء مصر كانوا بيتجوزوا في 17 و18، ده كل بنات مصر تتمناه. لا، ما اتجوزش سيدنا موسى. ليه ما اتجوزش؟ لو اتجوز مصرية مش متكافئة معاه، هو من بني اسرائيل، هو مقدر وضعه، والتكافؤ مهم. سامعين يا بنات، التكافؤ مهم، حتى لو كانت مؤمنة، في فرق كان اجتماعي بين المصريين وبين بني اسرائيل. سيدنا موسى واعي للنقطة دي، ما ينفعش يتجوز مصرية. طب ما يتجوز واحدة من بني اسرائيل؟ ما يقدرش، لان فرعون هيقهره، ولان فرعون مش هيقبل. ففضل طول ما هو في مصر مش قادر يتجوز، هيتجوز هنا، هيتجوز سيدنا موسى نبينا ونبي بني اسرائيل، هيتجوز واحدة ايه؟ عربية، وحط تحتيها 100 خط. سيدنا موسى مش عنصري، دي شريكة حياته، شريكة حياة نبي بني إسرائيل العربية. تاني بقولها بمنتهى الإخوة، يا بني إسرائيل نبيكم ما كانش عنصري، اتعلمتوا منين العنصرية؟ تعالوا نكمل مع سيدنا موسى. قرآن كريم هدى للبشر والجن، عشر سنين يا اخوانا، 10 سنين مع راعي الغنم. اشمعنى راعي الغنم؟ اشمعنى دي المهنه اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لسيدنا موسى؟ خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما بعث الله نبيا الا وراعى الغنم. ما فيش نبي ربنا بعثه الا وراعى الغنم. قالوا حتى انت يا رسول الله؟ قال حتى انا كنت ارعى الغنم لخالاتي في مكه، كنت وانا صغير برعى الغنم. سيدنا موسى 10 سنين، اشمعنى راعي الغنم؟ بيعلم الصبر وهو لازم يصبر على بني اسرائيل، بيعلم الحلم، بيعلم عدم العجله. خلي بالكم سيدنا موسى الى الان فيه عجله، هذه العجله عشان يبقى نبي الله يبقى من أولي العزم من الرسل الصابرين لازم العجلة دي تتعالج ولتصنع على عيني. تتعالج بإيه؟ ارعى الغنم يا سيدنا موسى 10 سنين لتزول العجلة. تعلم الحلم والصبر وتتفكر وتصبر يا وبدأت العصا تظهر في حياة سيدنا موسى. هي عصا للغنم ولا يدري ان العصا دي سيصنع بها الله معجزات عظيمة. هو لما صبر على العصا من اجل الغنم جعل الله له هذه العصا بصبره باخلاصه سبب في عزة كبيرة ونصرة كبيرة. يا ترى مين اللي اهدى لسيدنا موسى العصا؟ يا ترى حماه؟ يا ترى مراته؟ ما هي اللي علمته رعي الغنم؟ يا سلام، 10 سنين مع رعي الغنم قيمة الصبر. عايز تكون حاجة كبيرة لربنا؟ وريني الصبر عندك قد ايه؟ وريني لو ربنا عرضك لموضوع فيه صبر ومشقة تستحمل ولا تزهق؟ أنا أول مرة في حياتي أقف الموقف ده، أول مرة أقف وأكون طريد من الغنم وأتخيل حياة رعي الغنم وهو واقف معايا وبشاهد شيء عجيب ازاي بيسوس الغنم. والله يا اخوانا والله والله والله اصبر مع ربنا لو عرضك الاختبار. اصبر اصبر وشوف هيرفعك قد ايه زي ما رفع موسى. مش موسى 10 سنين مع رعي الغنم، لكن هو فين الان؟ فين؟ في السماء السادسة. شايف منزلته فين؟ في السماء السادسة. تخيل المكان اللي فيها سيدنا موسى. الدنيا بسيطة بس اصبر على اوامر الله. رعي الغنم 10 سنين. سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول عن عصاي دي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي. سبحان الله، انا اول مرة افهم المعنى دون. شوف سبحان الله، نبي يرعى الغنم 10 سنين، انا بقالي ساعتين بحاول اقف جنب الغنم، حسيت بعجزي وحسيت بضعفي، حسيت ان هم تعبوا كتير قوي وشافوا الدنيا كتير قوي علشان يقدروا يقودوا أمم. عايز ربنا يكبرك وتعمل حاجة للإسلام. اتحمل المشاق، احتك، اتعلم، اذن نفسك في انك تتعلم في حاجات كتير عشان تطلع في يوم من الأيام راضي بتشيل الإسلام على كلامك. احنا دلوقتي المكان اللي احنا بنصور منه هو المكان الوحيد اللي جايب مدين كلها، يعني اخترنا نصور مكان يوريك بعد المكان اللي كان عايش فيه سيدنا موسى. دي كل اللي ورانا دي بلدة مدين، ولو تفتكروا الشجر اللي هناك دون هو المكان اللي كنا فيه عند البير، بس اخترنا نصور من مكان يشف لك ارض مدين بالكامل. هنا عاش سيدنا موسى وهنا كان موجود، وبنصور ورانا زي ما انتم شايفين بيت صغير. هو مش بيت الحقيقة، هو خيمة من خيش بسيطة قوي قوي قوي. دي البيوت اللي كان زيها بيعيش في شبهها بيعيش الرعاة، وما زالوا بيعيشوا من 3000 سنة الى الان. مثل الرعاة في مثل هذه المناطق بيعيشوا في مثل هذه الخيام من خيش. ياه، هنا في حتة خطيرة قوي. الامير موسى اللي كان يسكن في قصر فرعون اللي هي كانت ام الحضارة وبتقود الدنيا هيعيش في خيمة زي دي؟ عايزين نتعلم ايه؟ الدنيا مش ثابتة يا اخوانا، الدنيا بتطلع وبتنزل. لما تنزل بيك ارضى عن قدر ربنا، ولما تعلى بيك اشكر ربنا. عايزين نتعلم واحنا بنبص على الخيمة دي حديث النبي: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له، زي سيدنا موسى ما هنشوف، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بالله عليكم، الدرس الكبير من الخيمة دي لو الدنيا تقلبت بيك اوعى تتكسر، او اوعى تسخط على ربنا، او اوعى تقول انا ساكت وراضي وحقيقة امرك انك غضبان ومش راضي. ارضى عن ربنا، خليك مالن زي سيدنا موسى، خليك بتتعامل مع رضا مع قضاء ربنا بمنتهى الرضا. يا سلام يا سيدنا موسى، اتعلمنا منك النهاردة درس كبير قوي. الامس الامير موسى، واليوم موسى راعي الغنم. يعني سيدنا موسى بيعلمنا حاجات كتير قوي قوي قوي. حلقة النهاردة مليانة معاني. انا بعد الحلقة دي ان شاء الله راضي عن ربنا برضا موسى عليه السلام عن ربنا. تعالوا نتعلم المعنى ده ونعيش معاه. بص على السماء. كل حرف ثوايا بيرسو كرمى بذات، كل قصة جوا الكتاب فيها عظة. Thank you.